بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه كلمة وجيزة أهديها إلى إخواني في الله الذين يحرصون على تعليم كتاب الله عز وجل، وأهديها إلى أبنائنا الذين جاءوا لتعلم هذا الكتاب العظيم، فأقول لهم: لماذا نتعلم كتاب الله عز وجل؟ لماذا نتعلم القرآن؟ نتعلم كتاب الله عز وجل كي نسود، فلا عزة ولا تمكين ولا نصر إلا بالاستمساك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن. هذا أول شيء. اسمع يا ولد، بارك الله فيك، اسمع الكلمة، بارك الله فيك، هذا أول شيء. لا تمكين ولا نص ولا عزة إلا بتعلم كتاب الله عز وجل، هذا أول شيء. نتعلم كتاب الله عز وجل حتى نتاجر مع الله، وكي نعظم وكي نربح عليه أعظم الربح. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتجارتك مع الله عز وجل غير كاسدة، لن تبور. وكيف تبور وأنت تتعامل مع الملك الكريم الجليل؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان قتادة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء، لأنهم يتاجرون مع الملك سبحانه وتعالى. نتعلم كتاب الله عز وجل كي ننال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا أخي، صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حسنه الألباني. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، أن تنظر في كتاب الله، أن تقرأ في المصحف إذا أردت أن تنال محبة الله. قال العلماء: ويستحب للقارئ أن يقرأ القرآن في المصحف حتى وإن كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب. لماذا؟ لكي يعطي العين حظها من العبادة، لكي تعطي هذه العين حظها من العبادة، كي تأخذ حظها من العبادة، كي نتنعم بالنظر في آيات الله القرآنية. كان سفيان الثوري رحمه الله يديم النظر في المصحف، مع العلم أنه كان إماما حافظا عالما جليلا، لكنه كان يديم النظر في المصحف، وكان إذا مر عليه يوم لم يقرأ فيه في المصحف وضع المصحف على صدره. انظروا إلى تلك المحبة، محبة عظيمة لكتاب الله، كانوا يحرصون على القرآن. إذا مر عليهم يوم وما نظروا في المصحف قالوا: إننا هجرنا القرآن، هجرنا القرآن، لأن القرآن هو رسالة من الله عز وجل. إيه؟ فماذا صنعت مع تلك الرسالة؟ هل كنت حريصا على تعلمه؟ هل أمرت ولدك؟ هل أرسلت ولدك إلى الشيخ المربي؟ حتى إذا كنت في عداد الأموات، إذا بسيل من الحسنات يصل إليك في قبرك ودرجتك ترفع عند الله بأخذ ولدك للقرآن. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال له: يا إمام، رجل يغزو أحب إليك أم رجل يقرأ القرآن؟ قال: رجل يقرأ القرآن. حتى الجهاد، الجهاد في سبيل الله الذي ذكره الله عز وجل في عشرات المواضع من القرآن وأمرنا به وحثنا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: بل عليه أن يقرأ القرآن فهو في جهاد في سبيل الله. فهل جاهدنا أنفسنا بالجلوس إلى العلماء والقراء في المقارئ القرآنية صغارا كنا أو كبارا؟ قال الإمام البخاري: تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار. بعدما شاب راح الكتاب، ما في مشكلة، بدلا من أن نلقى الله عز وجل ونحن على جاه، ما استطعنا أن نقرأ القرآن وما حفظنا شيئا من القرآن. قال إبراهيم الخواص رحمه الله كما ذكر أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء، قال: ودواء القلب في خمسة أشياء. تريد أن تداوي هذا القلب، عليك بهذا العلاج: قراءة القرآن، أول شيء أن تقرأ كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اقرأ. طب يا شيخ أنا أمي، اسمع، استمع إلى آيات الله القرآنية المتلوة آناء الليل وأطراف النهار، وإلا كنا من الذين هجروا القرآن والعياذ بالله. قال: قراءة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل وقت السحر، أن تتضرع إلى الله. طب من منا الذي يصلي في جوف الليل ولو ركعتين؟ قال: وقيام الليل، وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يرتل القرآن في جوف الليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام الليل، التضرع إلى الله وقت السحر، قراءة القرآن، مجالسة الصالحين. قال: وخامسا خلاء البطن، فإن الشبع هذا يحول بينك وبين القراءة وبين القيام، تكون خاملا كسولا، من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا أضاع خيرا كثيرا كما قال بعضهم. أيها الإخوة في الله، علينا أن نستمسك بحبل الله تبارك وتعالى. وأختم حديثي بهذه القصة العجيبة أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء. قال: لما كان أبو بكر ابن عياش رحمه الله في سكرات الموت، لما حضرته الوفاة، إذا بأخته تبكي، وكان رجلا إماما قارئا عالما بارعا في سائر فنون العلم، فقال لها: لا تبكي يا أختاه، لا تبكي يا أختاه، فقد ختمت القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيتي 18,000 ختمة. صلى على الحبيب، بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي علومهم، فقد ختمت كتاب الله عز وجل في تلك الزاوية 18,000 ختمة. كانوا يقرؤون القرآن وهم في بيوتهم وفي أعمالهم، وهم في الشوارع والطرقات وفي المساجد، وهم وقوف وهم قعود وهم على جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الأطهار الأبرار، وأن يغفر لنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.